يقول راجي ربه سبحانه محمد مبتغيا غفرانه أحمد من أهل العلوم رفعا لا سيما أهل الحديث الرفعا فخصهم سبحانه بنظرة وجوههم فهم حميد السيرة ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمدا وآله البررة الكرام السالكين سبل السلام وصحبه خير القرون في الملا أكرم بهم قوما سرات النبلا وأستعين الله في ألفية علل الأخبار بها محوية تقرب الأقصى إلى الطلاب ويقتضي رضا بلا عتاب إذ قربت جل المقاصد التي قد يرتقى بها لأعلى البغية لست مساجلا بها لمن مضى وإنما جهد المقل أو مضى أحببت أن أدخل بين زمرتي أهل الحديث الفرقة المنصورة وطالما ترددت في خلدي لكنني حينا لها لم أهتدي حتى أفاض الله بالإكرام علي فضله العميم النام فسهل النظم علي وانشرح صدري وبان للطريق واتضح فراق عذبها ورق وصفا لمن بحفظها وفهمها احتفى شافية الغلل قد سميتها بحلل العلل قد حليتها أسألك اللهم أن تجعلها خالصة لك وأن تقبلها تنفع كل من بها يشتغل بالحفظ والفهم وجهدا يبذل ها أنا ذا أشرع في المقصود مستفتح الرحمن باب الجود مقسما نظمي إلى مقدمة بابان بعدها فحسن الخاتمة المقدمة ثم اعلما أن الحديث كان علما شريفا فائقا أركانا قد اعتنت به يد الجهابذة خادمة حامية منابذة وكان مغناه محاطا بالكرم وكل من أتى إليه يحترم ثم عراه الوهن حيث عزى رواده فلم يجد معزى فكاد ينهار بناء أهله لكنه سبحانه بفضله أقام في كل العصور طائفة تنشره حتى تجيء الآزفة فأيد الله بهم أعصارا ونوروا البلاد والأمصارا وحرسوا الأرض كأملاك السماء أكرم بفرسان يجولون الحمى قد بذلوا أنفسهم لخدمتي أخبار من جاء بخير ملتي فهم وإن قلوا وصاروا غربا لكن جهودهم أثارت عجبا فقد نفوا تحريف غال قد بغى وأبطلوا انتحال زائر طغى وعدلوا وجرحوا وصححوا وضعفوا بلا حباء صرحوا وأصلوا وفرعوا وحققوا ودققوا وجمعوا وفرقوا فاتضح الحق وزال الخلل بحيث لم يبق خفي يشكل وإنما يسمى بعلم العلل فن قد اعتنوا به في الأول فألفوا المؤلفات الجمة سار بها الركبان بين الأمة وإن من أنفع ما فيه سما مؤلف الإمام نجم العلماء الترمذي ذي الخصال القلل فإنه حوى عيون العلل مع شرحه للحافظ ابن رجب الناقد البصير عالي الرتب فإنه شرح مفيد جدا مكمل نقلا له ونقدا لخصت ما رأيتني بحاجتي إليه منهما بذي المنظومة فقد حوت زبد بين موجزة أكلها تؤتي اللذيب منجزة وزدتها أيضا عيونا نافعة من كتب أهل الإصطلاح الجامعة فحبذ الفرائد السنية ثمنها الجد وحسن النية يا من يريد أن يكون بارعا في علل الأخبار حبرا جامعا عليك بالأرجوزة الوجيزة، تنفع من يعنى بها عزيزة، بالحفظ والفهم فسوف تجتني ثمرها الشهية حتى تغتني، وسوف تنهل فرات حوضها، وسوف تحتل أنيق روضها. يا ذا الذي يريد أن يسودا في الفن ذا أقبل لتستفيدا، مصحح النية عالي الهمم، فالخير مربوط بذين كالحزم، فالجد منك ثم فتح الباب من ربك المهين الوهاب، فالجد وحده يضيع ذا سدى إن لم يكن بفتحه مؤيدا. فرحم الله الكريم من غدا في مثل هذا العصر قد تجردا، مشمرا عن ساق جد واجتهد، وجاثيا بين يدي أولي الرشد، وكاتبا جميع ما يسمعه من الفوائد التي تنفعه، وحافظا مذاكرا ما نقلا مع رفقائه الهداة النبلا. فإن ذا يحظى بفتح الباب من ربه الكاشف للحجاب، فمن أراد فتح باب العلم وأن يكون بارعا في الفهم، فليتق الله ويلزم السنن، وليتجانب أهل سوء وفتن، وليسلكا في هديه نهج السلف، وليبتعد عن ابتداعات الخلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. المسألة الثانية في بيان معنى العلل لغة واصطلاحا. وعلل الحديث جمع علة، وفسرت بمرض في اللغة، أما في الاصطلاح فهي سبب يكون غامضا وقدحا يوجب، مع سلامة تكون ظاهرا، فالخبر المعل ما فيه ترى، مع كون ظاهر له السلامة، لكن لدى البحث تجي الملامة، وتطرق لإسناد جمع في ظاهر شروط صحة تقع، تدرك بانفراد أو مخالفة مع قرائن يرى ذو المعرفة، فيهتدي لوهم راو حصلا بالوقف أو إرسال أو ذا دخلا في غيره أو نحو ذا حتى غلب في ظنه، فرد ذا لذا السبب، أو جاءه تردد فوقفا طريق علمه لدى من عرفا. جمعك للطرق ثم النظر في الاختلاف للرواة يؤثر، والضبط والإتقان قال الحاذق ابن المديني الإمام الفائق. الباب إن طرقه لم تجمعي لم يستبن خطأه فاتبعي، وكثر الإعلال بالإرسال أو بالوقف إن أقوى من الضد رأوا، وتقع العلة في الإسناد بكثرة وقد تجيء يا صادي، في المتن والأول أيضا قد قدح، في الثاني كالإرسال أو وقف وضح، أو فيه والمتن صحيح مثلما في البيعان بالخيار علما. غلط يعلى حيث عمرا جعلا بدل عبد الله حين نقلا، وأطلق العلة أيضا لسوى ما مر كالكذب وفسق من روى، ومثل سوء حفظه والغفلة ونحوها، فارجع لكتب العلة. وبعضهم أطلقها على الذي لا يقتضي القدح كإرسال الذي، وصل من الثقة بالضبط أتى لذاك معلول صحيح ثبتا، مثل صحيح شذ قيل قد نقل للترمذي النسخ علة تعل، وأولوه علة في العمل لا علة في صحة التقبل. المسألة الثالثة في بيان ألقاب الحديث الذي فيه العلة. ثم الحديث إن يكن ذا علة لقب بالمعل كن ذا ثقة، أما المعلل بلا مين وإن أطلقه بعض فبالبعد قمن، إذ علل الشيء بمعنى ألها فها هنا المعنى يكون أوها. كذلك التلقيب بالمعلول أنكره بعض ذوي النقول، إذ عله سقاه ثانيا وذا يبعد كالسابق لكن غد ذا، بأنه يقال عل أي مرض فطالع الصحاح ألا تعترض به جرت عبارة الكبار كالترمذي وشيخه البخاري ومن أولي اللغة فالزجاج قد قاله ممن به احتجاج لذا نرى استعماله صحيحا فلا تكن إمعة جريحا. المسألة الرابعة في بيان أهمية هذا الفن. اعلم هداك الله أن الفن ذا أغمض أنواع الحديث مأخذا لذا كما سلكه كل أحد بل خص أقواما وعات كالعمد من أهل خبرة وفهم ثاقب والذوق والعوم وفكر صائب كمثل شعبة كذا سفيان وابن عيينة كذا القطان ونجل حنبل ونجل مهدي وابن معين للإمام المهدي وابن المبارك وكالبخاري ومسلم والترمذي الداري وابن المديني وكابن شيبة وكأبي زرعة عالي الرتب وكأبي حاتم الإمام والدار قطني الشهير السامي ومن على منهجهم يسير ممن لذا الفن له التحبير فهؤلاء القوم كل القوم أكرم بفرسان مجيد العون فليس كل قارئ يحسنه وليس كل كاتب يتقنه وإنما له رجال مهرة قد خلقوا له حماة بهرة فللحروب فتية أبطال وللثريد فرقة أكال ولخفاء الفن قال القائل العلم ذاك هانة يا ناهل ونجل مهدي إمام القوم يقول إلهام يجيء بالعوم لذاك لو قلت لعالم العلل من أين هذا لم يكن له حيل أي أنه لا يقدر الإفهام لجاهل فافهم تكن إماما كذا أبو زرعة لما سئل إقامة الحجة رد قائلا اسأل أبا حاتم وابن وارة فتجد الجواب في العبارة إن يتفق جوابنا فاعترفي فامتثل السائل أمره الحفي فاتفقوا فيه فقال أشهد بأنه يلهمه المسدد كذا أبو حاتم أيضا فعل مع بعض أهل الرأي لما سأل فرده لغيره فوافق له أبو زرعة فيما حقق فعجب السائل للوفاق قال موضحا لذا الحذاق إنك لو حملت شيئا بهرجا لناقد فقال ذا قد بهرجا فقلت هل شاهدت أو أخبرت لقال لا لكن ذا قد يؤتى والجوهري فص زجاج يفصل من فص ياقوت ولا يستفصل ونحن نعلم بصحة الخبر إذ عدالة الرواة تسطر مع كون ذا الكلام يصلح لأن يكون من قول النبي المؤتمن وضده نعرف بانفراد من ليس بعدل خذ بيانه الحسن وغيره يقول أمر يهجم على قلوبهم وليس يهزم وهيئة للنفس لا تفارق أكرمهم بذا الكريم الرازق لذا ترى الفقيه صاحب الأثر يسلك نهجهم بغير ما ضرر كابن خزيمة وكابن عبد بر وكالإمام البيهقي ذي النظر وإنما ينكر من جهله ممن يعي الفقه فقط وأصله من يجهل الأمر يعاده وما يضر بالشمس احتجاب للعمى وربنا الحفيظ هادي الفضلاء أقام للحديث قوما نبلا تفرغوا لأجله وأنفدوا أنفس عمرهم ونعم المنفد وبحثوا غامضه والعللا وميزوا أحوال من قد نقلا يا أيها العزيز طالب الأثر إن شئت أن تحظى بخير ذي أثر فامش وراءهم وأمعن النظر في كل مكتوب لهم ومستقر ولازما مجالس الحفظة محترما لهم بلا أنفة بالحفظ والفهم وتقوى فالزمي مع التواضع لكل مسلم فإن ذا مفتاح باب العلم بسنن النبي عند القوم. المسألة الخامسة في ذكر ما بينه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم من أقسام المعل العشرة في كتابه معرفة علوم الحديث. قد ذكر الحاكم أنواع المعل عشرة فاسمع بفهم من عقل. أولها ظهور صحة السند وفيه راو غير معروف ورد سماعه من الذي عنه روى، والثاني أن يكون إرسالا حوى أرسله الأثبات ثم وجدا قد صح ظاهرا لمن قد أسندا. ثالثها كون الحديث ضبطا أي عن صحابي ولكن غلطا عن غيره أتى لوهم نقله. رابعها كذا ولكن نقله عن تابع بالوهم حيث صرحا بمقتض صحبته فليطرحا. خامسها معنعل قد سقطا راو دليله طريق ضبطا. سادسها اختلافهم على رجل إسناد نو ضدا وذا الذي كمل. سابعها اختلافهم في التسمية وضدها للشيخ فاحفظ واعية. ثامنها كون الذي روى سمع بعضا وبعضه سماعه منع إذا روى هذا بلا واسطة يكون معلولا فكن ذا ثقة. تاسعها طريقة معروفة بعض رجالها أتت رواية من غيرها فمن روى منها وقع في وهم من حيث إلفه اتبع. عاشرها كون الحديث يرفع من جهة والوقف أيضا يقع. وقال قد بقيت أجناس أخر ونكتفي بهذا مثالا للعبر. ويجمع الأقسام كلا ما مضى من قسمي العلة يا أخ الرضا. فإنها للمتن والإسناد إن قسمت فاضبط بالاجتهاد. المسألة السادسة في ذكر أشهر العلماء في فن العلل وبيان بعض الكتب المصنفة فيه. فمنهم الشعبي مع محمد أعني ابن سيرين إماما نقدي. ومنهم شعبة وهو أول من وسع الفن على ما نقلوا. تلميذه القطان يحيى الأحول حكمه شعبة فاعجب يا فلو. عنه تلقى ابن معين أحمد وابن المديني الوعات النقد. ومنهم الإمام نجل مهدي له اليد الطولى لباب النقد. ثم من المؤلفين المهرة يحيى وأحمد إمام البررة محمد وشيخه علي ومسلم تلميذه الحفي. كذا أبو داود صاحب السنن والنسائي المنتقي ذوي الفطن مثل أبي زرعة والذهلي وكأبي حاتم الرازي. كتب يعقوب بن شيبة المعل من المسانيد فليته كمل. أما الإمام الترمذي فسبق في الجمع بالأبواب فالفضل وسق. علله الكبير ألف كذا صغيره الذي جعلت مأخذا. كذا أبو زرعة ذو دمشقي كذلك البزار أهل الصدق. كذا أبو علي الحسين ابن محمد علاه الزين. ألف مسندا كبيرا عللا مهذبا لم ير مثله الملا. أخذ عنه الحاكم الكرابسي صنف في العلل نعم المؤتسي. والحافظ الكبير عبد الله ابن عدي الرفيع الجاه قد ألف الكامل والمقريزي له اختصار فائق التطريز. والمقرئ المعروف بالحجاج له مصنف كذاك الساج. أما الإمام الحافظ ابن عمر الدارقطني العجيب النظر فقد أتى لنا بسفر ضخم لم ير مثله فحول العلم. للحاكم المعروف بابن البيع وأحمد الخلال كتب فاتبعي. ولابن جوزي كتاب العلل المتناهية فاقرأ تنهلي. ثم الإمام الحافظ ابن حجر له كتاب فائق في الخبر. يا ليت زهره الشذال شراء وفاح نشره العبير في الورى. وغير هؤلاء ممن أحسنا جزاهم الله الجزاء الحسنا. المسألة السابعة في كون الإسناد من الدين وما نقل عن الأئمة في ذلك. قال الإمام ابن المبارك: السند جزء من الدين القويم المستند، لولا أسانيد حديث المصطفى لقال ما يهواه كل من جفا، ونحو ذا يعزى إلى ابن أسلم ولابن سيرين وغيرهم نمي. كذلك الثوري قال أسلحة، حماد بن زيد قال أجنحة، ذهاب الإسناد ذهاب العلم، قاله الأوزاعي حبر القوم. كذلك الزهري: أيرقى السطح بدون سلم ونعم المدح، ونحوه عن غيره منقول، إذا اعتنى بالسند الفحول. وإن هذا العلم دين فانظروا، مصدر دينكم كلام يؤثر، أخرجه البستي من قول الحسن وغيره ممن له رأي حسن، وابن عدي من وجوه أخرجا بالرفع لكن لم يصح منهجا، ومطر فسر أو أثارة بسند الحديث فليستثبت. المسألة الثامنة في ذكر بعض الضعفاء الذين تكلم فيهم العلماء رحمهم الله جميعا. ابن المبارك جماعة ترك، ممن بضعفه الشديد قد هلك، ممن بضعفه الشديد قد هلك، كابن عمارة وروح حكمي، ونجل دينار كذاك الأسلم، مع أبي شيبة والبردي، أيوب عمرو وأبي جزي، بكر وعباد ونجل سالم، وعبد قدوس الكذوب الآثم، وابن محرر وكالسردي، وكعبيدة أي الضبي، حبيب مقاتل أيوب، وغيرهم من إخوة العيوب. رمى الأئمة لكذاب النخع، أعني سليمان بأنه يضع، وما رأيت أحدا أكذب من جابر النعمان قاله فد، قول وكيع فيه لولا جابر لم يروا في الكوفة أصلا خبر، منتقد بغيره من الرضا مثل السبيعي الإمام المرتضى. وهكذا ما قال في حماد، أعني الفقيه عيب بانتقاد، بمثل إبراهيم حبر النخعي وغيره من فقهاء التبع، وأحمد بن حنبل إذ سمعا وجوب جمعة على من رجعا لأهله في يومه قد غضبا، إذ لم يكن إسناده مرغبا. فابن نصير وكذا معارك قد ضعفا والمقبوري هالك. المسألة التاسعة في بيان اختلاف العلماء من المحدثين والفقهاء في أن رواية الثقة عن رجل غير معروف تعديل له أم لا. اعلم بأن العلماء اختلفوا في ثقة روى لمن لا يعرف، هل ذاك تعديل له؟ قيل نعم، وقيل لا، وقيل تفصيل يؤم، فأول لحنفية وما يلي لشافعية قد انتما، وقد حكوا نحوهما عن أحمد، ولكن الذي بنصه بدا دل على أن الذي قد عرف اختص بالثقة تعديلا وفا، أولى فلا، وذاك كابن مهدي ومالك إمام كل مهدي، وابن معين قال من عنه نقل مثل ابن سيرين وشعبي ينل رفع الجهالة، وإن عنه روى مثل السبيعي وسماك ما حوى، عرفا لكون ذين يرويان عن كل المجاهيل، وذا رأي حسن. وشرط الذهلي في من ترفع عنه الجهالة رواة سمعوا اثنين أو فوق، وذا الذي اشتهر في المتأخرين من أهل الأثر، وابن المديني اشتهارا شرطا، كذا أبو حاتم أيضا ضبطا، ونجل عبد البر قال من روى عنه ثلاثة أو اثنان حوى، معرفة له ولما سئلا عن حال راو مالك حبر الملا، ذكر للسائل لو كان ثقة رأيته في كتب الموثقة. وابن عيينة يقول ننظر، وابن عيينة يقول ننظر، إن مالك روى لشيخ نأثر أولى فلا فنعم ميزان الأثر لكن ذا في الغرباء لا يعتبر إذ قد روى عن بعض من قد ضعفا مثل أبي أمية فلتعرفا قال أبو حاتم من قد عرفا بالضعف لم يقوى بنقل الحنفا ومن يكن متصفا بالجهل نفعه نقل الثقات العدل كذا أبو زرعة نحوه ذكر قيل عن الكلبي سفيان أثر فقال إنما روى تعجبا ومنكرا ومظهرا تجنبا يروى عن الثوري أنه ذكر أروي الحديث عن ثلاثة نفر عن رجل أجعله دينا يعز ورجل أقفه واحترز ورجل أسمع لا أبالي أحب أن أعرف للأبطال ونعم هذا القول من هذا الثبت فخذه منهجا تكن ممن ثبت. المسألة العاشرة في بيان اختلاف العلماء في الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب وكثرة الغلط والغفلة. ثم اعلما بأن أهل العلم قد اختلفوا في الأخذ عمن قد ورد تضعيفه بتهمة أو غفلة أو كثرة الغلط في الرواية فجوزت طائفة وقد حكي ذا عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وكذا سفيان وغيرهم ممن له البيان وقصدهم في ذا جميل ظاهر أن يعرفوا مخرج ما قد أخبروا وحال من أخبر عدلا أولى وحسن ذا القصد شهير أجلى فقد رأى أحمد يحيى يكتب صحيفة لمعمر تكذب فقال كيف تكتب الصحيفة تعلمها موضوعة كالجيفة أجابه فقال إني أكتب للحفظ حتى لا يجي من ينسب مفتريا لمعمر عن ثابت عن أنس مثل الحديث الثابت فإن تكذيبي لذا ميسر لولا الكتابة لكان يعسر وابن المديني كذا فعل في ابن أبي فروة إسحاق عرفي ولتعلم الفرق لدى الكتابة حديث هؤلاء والرواية فإنما يكتب للمعرفة وللبيان حسب للرواية ترك أحمد حديث المتهم وراويا يرمى بكثرة الوهم لغفلة أو سوء حفظ وروى عمن غدا أحسن حالا وحوى ضعفا لشيء ما أو الخلف أتى في الجرح والتعديل فيه ثبتا وعن أبي زرعة مثله ثبت فحققا ما جاء أيها الثبت قال الإمام الترمذي كل من روى الحديث وهو غير مؤتمن بتهمة أو غفلة أو كثرة خطئه ليس محل حجتي إن كان ذلك الحديث لم يرد عن غير ذلك الضعيف المبتعد وهكذا قال الإمام مسلم قد أطلق الرد فخذ يا مسلم لكن من سواهما قد فصلا بين الذي حرم أو قد حللا وبين ذي الرقاق والترهيب فقد رووا ما جاء عن المعيب نقل ذا عن الإمام أحمد كذا عن الثوري مرسي السند وابن المبارك ونجر مهدي وابن عيينة ويحيى المهدي وكل ذا في غير من يتهم وإن يكن فطرحه محتم وهكذا صرح غير واحد كابن أبي حاتم المسدد. المسألة الحادية عشر في ذكر من ترك حديثه من أهل العبادة والصلاح لاشتغالهم بالعبادة وإهمالهم أحاديثهم. ثم الذين اشتغلوا بالطاعة ولا يبالون لدى الرواية ثلاثة فمنهم من أهملا لحفظه فذا يكون مهملا لكثرة الوهم برفع ما وقف ووصل مرسل فبئس ما وصف مثل أبان بن أبي عياش كذا يزيد أقصد الرقاش كذاك عباد وهي وجعفر والحسن الجفري أيضا يذكر، وابن محرر كذا رشدين، كذا أبو مقاتل يمين، وغير هؤلاء من العبدة قد ضيعوا الأخبار بالعبادة. ومنهم من قد كان قد تعبدا بالوضع قد ضل وباء بالردى، كأحمد بن غالب ذي الوضع، وزكريا نجري يحيى البدعي. ومنهم من ظنه قد أحسنا بكل من حدثه فافتتنا بحمله الحديث عن كل أحد ثقة أو كان بوضعه مرد. فكلهم في الحكم قل سواء، فاحذرهم فإنهم غثاء. المسألة 12 في ذكر أقسام الرواة المتكلم فيهم. ثم اعلم أن الرواة انقسموا 4، فمنهم المتهم، ومنهم من وهمه قد غلبا لغفلة وسوء حفظ قد ربا، وثالث الأقسام أهل الصدق والحفظ والوهم قليل الطرق. وذا بأهله جرى احتجاج بلا خلاف إذ لنا احتياج، ورابع الأقسام أهل الصدق مع حفظ ووهمهم بكثرة يقع، لكنه ليس عليهم يغلب فاختلفوا فيهم، فبعض يذهب للأخذ عنهم كنجل مهدي وابن المبارك إمام النقدي، كذاك سفيان وكيع مالا جل المحدثين أيضا قالا، كمسلم ففي الصحيح قد كفى توضيح أقسام الرواة وشفى. قال ابن مهدي 3 ترك، حديثهم متهم بأن أفك، مبتدع يدعو وغلاط غلب عليه وهمه فتركهم وجب. وفي رواية أجاب من سأل عن الذي يترك ممن قد حمل، بأن من حدث عمن عرفا بغير معروف يرد فعرفا، فذاك من غلطه جاء أكثرا متهم بكذب فليحذرا. ومن إذا روى حديثا غلطا قد أجمعوا عليه ثم غلطا، لم يستهن نفسه بل أصرا، وغيرهم بالأخذ عنه أحرى. ونحو ذا عن شعبة وأحمد وابن المبارك أتى فلتهتدي. المسألة 13 في بيان اختلاف الحفاظ في نوع جرح بعض الرواة. اعلم بأن العلماء اختلفوا في نوع جرح بعض من يضعف، فبعضهم في كونه متهما كابن أبي يحيى الكثير اتهما، وجابر كذا كثير، ورمي عكرمة ونجل إسحاق نمي. والقول في ذين يرد بل ورد لدى ذوي الصحاح نقل يعتمد، وبعضهم فيه الخلاف هل غلب غلطه ووهمه فيجتنب، كعاصم كذا كعبد الله الهاشمي خذ بالانتباه. وبعضهم من كان فيه الخلف في كثرة الأخطاء وعكس قد يفي، مثل حكيم وكذا عبد الملك وكثوير ومحمد سلك، كذا أبو الزبير لكن مسلم ثبته فاتبع ففيه تسلم. المسألة 14 في بيان مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. مراتب التعديل 6 واضحة، مراتب التعديل 6 واضحة، صيغها التي تدور لائحة. أولى المراتب هي التي أتى، أولى المراتب هي التي أتى، أفعل تفضيل بها قد ثبتا كأوثق الناس ونحوه كذا، إليه منتهى التثبت خذا. ثانية المراتب التي ورد مكررا فيها الذي بعدا فرد بلفظ أو معنى كثبت ثبتي أو ثقة ثبت وثبت حجتي. ثالثها ثبت ومتقن ثقة أو حافظ أو ضابط للثقة، وحجة رابعها صدوق أو خيارهم مأمون لا بأس رووا. خامسها محله الصدق وسط شيخ مكررين أولى فانضبط، كذا رووا عنه وجيد الخبر حسنه كذاك صالح الأثر. مقارب الحديث أو مقاربة بكسر رأيه وفتحا يصحبه أو ضم للصدوق سوء الحفظ أو يهم أو يخطي تغيرا رأوا ومنه من يرمى بنوع بدعة كالنصب والقدر ومثل الشيعة ثالثها صويلح أرجو بأن لا بأس به كذا صدوق إن يبن مع المشيئة كذا مقبول وحكمها يا أيها المقبول الاحتجاج إن أتى من أربعة لكونهم أهلا بلا ممانعة أما التي تلي فليس أهلها محل حجة يرام نقلها بلا حديثهم للاختبار لغيره يكتب لا استبصار أما التي تلي فحكم أهلها دون التي مضت فحد عن نقلها وبعضهم حديثه قد يكتب للاعتبار لاختبار يطلب أولى مراتب الجروح من وصف بأفعل التفضيل أو شبه عرف كأكذب الناس كذا ركن الكذب كذا إليه المنتهى وضعا نسب ثانية المراتب الدجال وضاع الكذاب بئس القال يضع يكذب كذاك وضعا وذا أخف بئس ما قد صنعا ثالثه المراتب المتهم بكذب أو بالوضع بئس المجرم وساقط وهالف فيه نظر متروك أو فذاهب لا يعتبر وسكتوا عنه وليس بثقة أو ليس مأمونا لدى من حققه أما البخاري إذا قال نظر أو سكتوا فذاك أوهى من أثر رابعة المراتب إغمر الدا واهم بمرة ضعيف جدا الطرح حديثه مطرح ليس بشيء لا يساوي صرح خامسة المراتب الضعيف مضطرب الحديث يا صحيف منكره واهن ولا يحتج به كذا فلان ضعفوه فانتبه ثم تسادستها ضعف أو فيه مقال أو به ضعفا رأوا فلان تعرف وتنكر كذا ليس بذاك أو بحجة خذا أو ليس بالقوي أو عمدة أو متين أو ليس بمرضي حكوا الضعف ما هو فيه خلف طعنوا تكلموا سيء حفظ لين وأهل هذه كذا الخامسة حديثهم للاعتبار أثبتوا وما عداهما فيطرح كذا لدى البخاري منكر فلينبذا وينبغي تأمل الصادر من أقوال من جرح أو زك الفطن فقد يقولون ضعيف أو ثقة ولا يريدون احتجاجا بالثقة أو رد ضده وإنما عنوا بنسبة المقرون معه فكنوا كمتوسط مع الضعيف جاء فذا لدى الخلف يكون منهجا كابن معين إذ يرى مضعفا شخصا وقد عد له معرفا وقد يكون ذا اجتهادا اختلف فذا هو التحقيق عند من عرف. المسألة الخامسة عشر في بيان أقسام الحديث عند الترمذي رحمه الله تعالى وتفسيره الحديث الحسن والحديث الغريب في كتابه الجامع. اعلم بأن الترمذي قد قسم لدى كتابه الحديث فانقسم إلى صحيح وغريب وحسن فافهم مقاله فإنه حسن ثم تذا التقسيم منه اشتهرا وإن أتى قبل لقوم بصرا قال البخاري صحيح حسن وحسن في بعض ما يحسن هو صحيح حسن غريب قول أبي حاتم اللبيب وقال أحمد حديث حسن كذا لغيره أتى يا حسن لكن أكثر عبارة أتت من متقدم الأئمة بدت صحيح أو ضعيف أو ذا منكر موضوع أو ذا باطل فينكر أما الحديث الحسن الذي أتى لدى كتاب الترمذي ثابتا ما حسن الإسناد منه وهو ما لم يكن راويه يرى متهما ولم يكن شذ ويروى أيضا من غير وجه نحوه فيرضى أما الغريب عند أهل الخبر فأطلقوه لمعان فانظري من تلك أن يكون ليس يروى إلا بوجه واحد فيقوى كذا كأن يكون ذلك السند ذا شهرة به كثير قد ورد، لكن هذا المثن ما صح لدى نقاده بغيره معتمدا، كذا كأن يكون مشهورا أتت فيه زيادة تكون استغربت، وإنما تقبل تلك إن أتت من حافظ معتمد الحفظ ثبت، كذاك أن يكون يروى من طرق عن النبي المصطفى سام الخلق، وجاء من وجه لبعض الصحب مستغربا عنه لدى ذي النقب، بحيث لا يعرف ذلك الخبر إلا من الوجه الذي له استقر، كذاك أن يعرف ذلك الخبر عن النبي بصحابي أثر من وجه نوم أو جه ثم جرى مستغربا عنه بوجه آخر. وبعضهم قد قسم الغرائب خمسة أقسام فخذه راغبا، غريب متن أو غريب سند، غريب بعض سند فلتهتدي، غريب بعض متن أو غريب كليهما فافهمه يا لبيب. ثم الغريب عندهم مذموم، من يعتني به هو الملوم، فليس بالعلم الذي لا يعرف بل إنه الذي شهيرا يغرف. المسألة السادسة عشر في بيان المرسل وأحكامه. ما رفع التابع مطلقا إلى نبينا هو المسمى مرسلا، وقيل بل كبيرهم أو مطلق منقطع كذا الخلاف حققوا، والأرجح الأول ثم اختلفوا في حكمه فالأكثرون ضعفوا، ذكره الحاكم عن جماعة أهل الحديث ساكن المدينة مثل سعيد مالك والزهري والشافعي وأحمد الأبري، كذاك لوزاعي وفي أكثر ما ذكر ينظر فليس محكما، ولا يصح عنهم الطعن على إطلاقه بلا لبعض نقلا، وهكذا قيل ولكن مسلم أطلق في صحيحه فلتعلموا، عزاه للمحدثين أجمعين قد ضعفوه لانقطاعه المبين، وشرط الحبر الإمام الشافعي في مرسل يقبله عن تابعي عدم نقله لمن لا يقبل، وعدم الخلاف حين ينقل بسائر الحفاظ فيما أسندا، وكونه من الكبار اعتمدا، وأيضا اشترط في مرسله كونه معدودا بمرسي أصله تعضده أشياء منها الأقوى، كونه مسندا بوجه أقوى، كذاك مرسل أتى عمن نقل عن غير من مرسل ذا عنه حمل، كذاك إن وافقه ما قد ورد عن بعض أصحاب النبي المعتمد، كذاك إن وافقه ما نقلا عن جل أهل العلم أيضا قبلا. هذا خلاصة مقال الشافعي في مرسل يقبله يا سامعي، وهو لدى الحجة دون المتصل، ونحو ما قاله أيضا قد نقل عن غيره من جل أهل العلم كنجر حنبل حليف الحلم. وذكر القطان أن المرسل بعضه أضعف من البعض عقلا، وضرب الأمثلة المبينة حاصلها أربعة معينة، أحدها من عن ضعيف يعرف بالنقل ما أرسله يضعف، والثاني أن من له صح السند إلى الذي أرسله عنه لا يرد، ثالثها من كان أقوى حفظا مرسله أوها فدع لتحظى، إذ أنه يحفظ كل ما وصل بسمعه وفيه واه ذو خلل، رابعها من كان حافظا إذا عن ثقة روى أبان المأخذا، فتركه اسم شيخه دل على غير الرضا به فريبنا جلا، لذا رأوا مراسل الزهري واهية لشكنا القوي، واختلفوا في مرسلات الحسن صححها قوم حليف الحسن كابن المديني الإمام الثبتي، كابن المديني الإمام الثبتي وكأبي زرعة عالي الحجة، وبعضهم ضعفها لكونه يأخذ عن كل بلا تبيينه. ومرسلات ابن المسيب أحب من مرسلاته لدى يحيى الأحب، ومرسل الشعبي قد صح لدى ابن المديني فخذ نلت الهدى، ومرسلات النخعي صححت سوى حديثين لدى يحيى الثبت، حديث إجاب الوضوء بالضحك وتاجر البحرين فاهجر ما ترك، وكونها أعلى من المسند إن إلى ابن مسعود عزاها قلق من. المسألة 17 في بيان الخلاف في رواية الحديث بالمعنى. اختلفوا في من روى بالمعنى، أجازه الجمهور نعم المهنى، فعله جل الصحاب والتبع، وهو المرجح الأحق بالتبع، دليله أن الإله ذكر قصص من مضى بغير ما جرى به كلامهم كما قال الحسن، كذاك أجمعوا على الشرح الحسن، نص الكتاب والحديث للعجم على لغاتهم ليفهم الأتم، ثم الجواز ذا لعالم فقط للغة العرب بالحفظ ضبط، وبمعانيها بصير عالم بما يحيل للمراد فاهم، ومن عدا ذلك لا يروي سوى مرويه باللفظ مثل ما حوى، إذ قد يؤدي نقله بالمعنى من الكثيرين لقلب المعنى، ومنع الطائفة كابن عمر وقاسم ونجل سيرين الأبر ونجل حيوة ومالك، إذا جاء في أحاديث النبي بذا، ورخص الطائفة في النقص دون الزيادة لشك النص، قال ابن حبان إذا الحافظ لا يوصف بالفقه فعندي حضلا، إلا إذا حدث من كتاب نو وافق للثقات فيما قد رووا، لكنه منتقد للمفسدة إذ فيه ترك لكبار النقدة. المسألة 18 في بيان الخلاف في حكم زيادة الثقة. زيادة الثقة فيما اختلفوا قبلها قوم وقوم ضعفوا، وفصلت طائفة فإن أتت من حافظ ثبت فأخذها ثبت، أولى فلا بذا الإمام الترمذي صرح وهو راجح للمحتذي، وابن الصلاح قسم الزيادة إلى ثلاث فافهم المرادة، أحدها الذي ينافي ما روى جل الثقات فليرد ما حوى، والثاني ما ليس منافيا وذا يقبل إذا لم يك جامنا بذا، ثالثها الواقع بين ذين فعنده الترجيح دون مين، في الرد والقبول بالقرينة جرى على هذا وعاة السنة، كذا إذا روى الوعاة الخبر بسند وواحد قد أثرا منفردا بسند آخر مع كونه حافظا فخلفهم وقع، فمنهم من رد للخلاف لأكثر الحفاظ باعتساف، وبعضهم قد له إذ وصفا بالحفظ والإتقان نعم ما وفى، ويرجح القبول إن كان روى عن واسع الحديث عالي المستوى، إذ يمكن الحمل على تعدد طرق ذلك الإمام المهتدي، وذاك كالزهري والثوري وشعبة والأعمش القوي، وإن يكن سيء حفظ يحكم عليه بالوهم فرد تسلم، وإن يكن مع سوء حفظه سلك مشتهر الطرق فبالأولى هلك، هذا إذا علم وحدة الخبر، أما إذا تخالفا فالمعتبر ألا نخطي لواحد وذا له علامة ترى فتحتذى من نقص أو زيد وتغيير وذا ابن المديني وغيره حذا، إن يحتمل تعددا وإلا فخطأ الواحد فيه أجلا، وبعضهم بالوهم مطلقا حكم لواحد كالدار قطني العلم، والأول الأرجح عندي إذ غدا مدركه أوضح يا أخ الهدى، مدركه أوضح يا أخ الهدى. الباب الثاني في نظم خلاصة الفوائد المهمة والقواعد الكلية التي زادها الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وهذا تتمة لكتاب علل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. يا أيها الطالب للتحقيق اعلم هداك الله بالتوفيق أن طريق صحة الأخبار وسقمها وجهان باختصار معرفة الرجال وجه أول وذا مدون بكتب تكفل فتسهل المراجعات والقضاء بمقتضى الحال كما قد يرتضى ثانيهما معرفة المراتب ليمكن الترجيح بالمناصب عند اختلافهم بمتن أو سند بوصل أو رفع أو الضد ورد فإن من حقق ذا يطلع على دقائق العلوم يرفع ونحن نذكر بإذن الله من ذا قواعد للانتباه جامعة ذات اختصار يسهل معرفة الباب بها ويحصل يا أيها العزيز فاعلم أنه لا بد في ذا العلم أن تتقنه ممارسا مذاكرا بالفهم فذا سبيل الفتح عند القوم إن لم تجد مذاكرا فلتلتزم مطالعا كلام أهل القدم كالجهد ذي القطان وابن حنبلي وابن المديني الإمام الجبلي وغيرهم ممن له عناية بخدمة الفن وذوق ثابت فإن من رزق أن يطالعا فإن من رزق أن يطالعا فإن من رزق أن يطالعا كلامهم بالحفظ والفهم معا وحصلت له به ملكة فإنه في الفن ثبت حجة فإنما الحجة عند القوم الحفظ والفهم وحسن العوم يا أيها الراغب دون مين الباب مقسوم إلى قسمين قسم به معرفة المراتب للناقدين حائز المناصب أعني الذين غالبا تدور صحاح الأخبار بهم تفور مع التفاوت بحفظ والذي يرجح قوله لدى الخلف البذي والثاني في قوم من الثقات لم يذكروا في كتب الأثبات قد ضعفوا إما لبعض الأمكنة أو بعض الأشياخ كذاك الأزمنة. القسم الأول وفيه مسائل. المسألة الأولى في ذكر بعض أهل المدينة أصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أشهر من روى عن ابن عمر ابنه سالم ونافع دري واختلفا في عدد من الخبر في الرفع والوقف أحار من نظر سئل أحمد فلم يقض بشيء كذاك عن يحيى أتاك يا أخي ومال أحمد لوقف نافعي فيما سقت من باع عبدا فاسمعي والنسأ والدار قطني رجحا وقفه في ثلاثة وأفصحا فيما سقت من باع ثم تخرج من قبل اليمن نار تزعج وبعضهم زاد حديث الناس كإبل مئة فذا مقياس وبعضهم رجح قول سالم في رفعها فاحفظه حفظ فاهم. أصحاب نافع مولى بن عمر رحمه الله تعالى. قسمهم تسعا إمام معتلي ابن المديني فخذهم تعتلي أعلاهم أيوب مالك عمر كذا عبيد الله أي نجل عمر ونجل عون بعدهم ويحيى وابن جريج خذهم لتحيا وبعدهم أيوب إسماعيل جاء موسى بن عقبة يليهم من هجا والسختياني لدى علي أثبت هؤلاء يا أخي ونحو ذا نقل عن وهيب وابن عيينة النقي الجيب وابن معين مالكا قد قدما على الجميع إذ رآه أعلما وعنه يروى عدم التفصيل لواحد منهم على التفصيل وخالف القطان حيث قدما ابن جريج إذ رآه أحكما قدم أحمد عبيد الله في قول وفي آخر أيوب الوفي مما به خلف لصحب نافع ما بين واقف وبين رافع حديث من حلف واستثنى فلا حنث فوقفه لمالك جلا مع عبيد الله والرفع وفي للسختياني إمام الحنفاء. واختلف الحفاظ في الترجيح للأكثرين الوقف ذو تصحيح. أصحاب عبد الله بن دينار مولى بن عمر رحمه الله تعالى. قال العقيري روى الثوري ومالك وشعبة القوي وابن عيينة له أخبارا تقاربت مقدارها اعتبارا فنحو 20 لشعبة كذا نحو 30 لسفيان خذا ونحوها لمالك وعشرة لابن عيينة ببضع خبرة. أما رواية المشايخ فقد اضطربت فما إليها يستند مثل بن عجلان يزيد يحيى عبد العزيز وسهيل وعيا. المسألة الرابعة في ذكر بعض أهل الكوفة أصحاب عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى. وأثبت الجميع إسماعيل قل فزكريا وفراس يا رجل وابن أبي السفر مع بياني وهكذا قال أولو التبيان. أصحاب أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى. شعبة مع سفيان أعلى الكل والثاني أولى متقنا للجل وروي عن أحمد أن شعبة مقدم إذ هو عالي الرتبة ورجحت طائفة إسرائيل عليهما وأولا خذ مؤولا بعدهما جماعة تأخروا كزكريا وزهير ذكروا يونس إسرائيل سلام كذا شريك القاضي ووضاح حذا. أصحاب إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. أثبتهم منصور الإمام بذا يقول القادة الأعلام ورجح الحكم أحمد وقد رجح الأعمش وكيع في السند. أصحاب الأعمش رحمه الله تعالى. قال النسائي طباق سبعة قال النسائي طباق سبعة قدم سفيان ويحيى شعبة ثم يلي حفص كذا زائدة وابن أبي زائدة قد أثبت يلي جرير وأبو معاوية أبو عوانة فخذه واعية فابن المبارك يلي مفضل قطبة داود فضيل يقبل يلي ابن إدريس زهير عيسى حميد عبد الله وابن موسى فابن نمير مع عبد الواحد كذا أبو أسامة فاجتهد ثم يلي عبيدة وعبدة وآخرون غير هذا أثبتوا فبعضهم سفيان قال أولى أبا معاوية بعض أعلى بعدهما حفص ويحيى وكذا ابن فضيل ووكيع احتذى وغير هؤلاء أيضا ذكروا وسيئ الحفظ يعد معمر. أصحاب منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى. أثبتهم جرير الضبي ثم يلي شريك الكوفي والدارقطني يقول الأثبت جرير سفيان كذاك شعبة. أصحاب سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى. ابن المبارك ونجل مهدي وكيع القطان أهل الرشد كذا أبو نعيم قال يحيى هم خمسة أثبت من قد أحيا أما أبو أحمد مع قبيصة وعبد رزاق أبو حذيفة كذا عبيد الله والفرياب كذا ابن مخلد ذو اقتراب في الضبط دون الأولين وكذا من في طباقهم بهم قد احتذى. المسألة الخامسة في ذكر بعض أهل الشر أصحاب مكحول رحمه الله تعالى. قال دحيم قدمن الأشدقاء أو ليزيد فالعلاء ألحقا فزيد فابن جابر سعيد يريف أوزاعيهم تزيد. أصحاب أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى. أثبتهم هقل أو ابن السمط أثبتهم هقل أو ابن السمط مع ابن عيار حليف الضبط وابن حبيب قال بعض قدمي وبعض الوليد نجل مسلمي وابن المبارك لدى النساء مقدم فخذ بلا استثناء وقال نجل مزيد أحب وقال نجل مزيد أحب من ابن مسلم هداك الرب. المسألة السادسة في ذكر بعض أهل مصر أصحاب بكير بن عبد الله بن الأشج رحمه الله تعالى. أحسنهم ليث بن سعد قال ذا أحمد منكرا على من نبذا. أصحاب يزيد بن أبي حبيب رحمه الله تعالى. سئل أحمد فقال حيوة أرفع أصحاب يزيد ثقة فابن أبي أيوب ثم بعد يحيى بن أيوب أتاك السعد. أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري رحمه الله تعالى. قال ابن حنبل أصح من روى للمقبري الليث فاحفظ ما حوى والعمري أي عبيد الله فيه يقدم بلا اشتباه وهكذا القطان قال ووسم بعدم الضبط ابن عجلان وذم لما سعيد عن أبيه قد روى أو عن أبي هريرة الحذر حوى فجعل الكل عن الثاني لذا ما عد ضابطا مجيدا يحتذى وابن أبي ذئب وليث ثبتا لدى علي في سعيد يا فتى. أصحاب الزهري رحمه الله تعالى. أصحابه خمس طباق قدما من جمع الإتقان والحفظ نما وطول صحبة وضبطا علما كمالك سفيان معمر سما وغيرهم وهؤلاء اتفقوا على حديثهم فخذ توفقوا. ثانية الطباق من لم تطل صحبته وكان ذا حفظ جري ولم يمارس ما روى كمن مضى وليس في إتقانه بالمرتضى كالليث والنعمان والأوزاعي ونحوهم فاسمع بقلب واعي فهؤلاء مسلم قد أخرجا لهم عن الزهري خذه منهجا. ثالثه الطباق من قد لازموا وفيهم النقاد قد تكلموا كابن حسين وكمثل صالح ابن أبي الأخدر وابن صالح روى أبو داود ثم الترمذي والنسائي لهم فخذه يا محتذي والنسائي لهم فخذ يا محتذي. رابعة الطباق من روى ولم يطل لزومهم وضعفهم ألم والترمذي لبعضهم قد يخرجوا. خامسها قوم وهات دحرجوا من المجاهيل ومن قد تركوا كحكم بحر ومن قد هلكوا لبعض هؤلاء ابن ماجة قد نقل إذا كتابه عن الخمس نزل ثم تفي أثبت أصحابه قد اختلف النقاد فاسمع ما ورد فمالك أثبت عند البعض وذال أحمد ويحيى المرضي وعمر الفلاس قال أحمد ابن عيينة يليه فاقتدوا أكثرهم أخذا عقيل معمر ويونس وذا أداء أخبروا كذا عقير فهما لدى الأداء للفظ ما قد حملاه سددا وبعضهم قدم سفيان بذا ابن المديني علي أخذا حجه أحمد بكثرة الوهم لابن عيينة فمالك علم وبعضهم قدم معمرا وذا يعزى إلى أحمد أيضا مأخذا وبعضهم زيادا ابن سعدي قدمه وبعض الزبيدي. أصحاب هشام ابن عروة رحمه الله. أهل المدينة أصح في الخبر عنه لدى أحمد ناقل الأثر والدار قطني يقول الأثبت الليث والقطان نعم القدوة مالك الإمام والثوري وابن نمير الفتى الكوفي وذكر اضطرابه في الآخر لذاك رجحوا قديم الأثر. المسألة الثانية لذكر بعض أهل مكة. أصحاب عمرو بن دينار رحمه الله تعالى. ابن عيينة بعمر أعلم كما به جل الوعاة حكموا والدار قطني يقول شعبة وابن جريج وابن زيد أثبتوا وابن عيينة وأما مسلم حمادا الثاني بوهم يسم. أصحاب ابن جريج رحمه الله تعالى. حجاج الأعور فيه أرجح جل الأئمة به قد صرحوا. المسألة الثالثة في ذكر بعض أهل البصرة. أصحاب الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى. يونس أثبت لأصحاب الحسن وابن المديني يقول فالحسن تقديم حفص فيلي قتادة زياد مع يونس أيضا قدوة وبعد هؤلاء يزيد قرة كذلك الأشعث قد طبقة يلي بن حيان ونجل حازم ثم تواصل هشام فاعلم بعدهما السري مع سلام أبو هلال قل بلا ملام فوق مبارك وذا أحب من الربيع قد عداك الكرب. أصحاب محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. أثبتهم أيوب فابن عون والدستوائي فمثل البون، سلمة الحذاء أيضا عاصم، يونس ثم عوفهم يا غانم، هشام داود كذا يزيد، أي ابن إبراهيم يا سعيد. أصحاب ثابت البناني رحمه الله تعالى. لهم طباق لثلاث تعزى، أولاهم الكبار فاقوا فوزا، كشعبة ومعمر حمادي، وابن المغيرة وكالحمادي، وعد معمر هنا معترض، إذ لاضطرابه الوعاة مارضوا. أثبتهم حماد بن سلمة، قد أجمع النقاد خذه مكرمة، فابن المغيرة يلي فبعده، أتاك حماد بن زيد وحده. ثانية الطباق هم شيوخ، ليس لهم في ثابت بسوخ، مثل عمارة سهيل حكم، ويوسف وكالأبح فاعلمي. ثالثة الطباق قالوا الضعفاء، كذاك من تركهم من سلفا، كيوسف الصفار منكر الخبر، وكل من وها لدى أهل الأثر. وقال أحمد ذو المدينة، غلطهم يعزى لدى الرواية، لولد المنكدر الرواية، لجابر كذاك أهل البصرة، يعزونه لثابت عن أنس، فلتعلمن بالضابط المؤسس. تفسيره كون الطريق اشتهرا، في البلدتين عن كليهما جرى، فما رووا لولد المنكدر، يعزونه بحمقهم لجابر. كذاك ما عن ثابت قد نقلوا، لأنس عزوا فحقق تقبلوا. أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى. أثبتهم نجل أبي عروبة، بعضهم شعبة زاد وكذا، الدستوائي فخذهم ذا احتذا، أو للشيوخ مثل نجر سلمة، أبان هماما تكن ذا مكرمة. أصحاب يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى. الدستوائي به يقدم، قال به كل إمام يكرم، كأحمد وابن معين وعلي، وبعده أبان للبعض يلي. أصحاب أيوب السختياني رحمه الله تعالى. أرفعهم حماد بن زيد، لذا يقول جل أهل النقد، وبعد عبد الوارث العمي، وابن علية الفتى المرضي، وبعضهم على ابن زيد قدمه، والأول الأرجح خذه مغنمه. أصحاب شعبة بن حجاج رحمه الله تعالى. أثبتهم يحيى معاذ غندر، كذا أبو داود معهم يذكر، وخالد كذا أبو الوليد، شبابة بهز ونجل مهدي، وابن أبي عديهم والحرمي، والعقدي وابن زريع فاعلمي. كتاب غندر أصح ورذا، جعل مرجعا لكل محتذى. أصحاب معمر بن راشد رحمه الله تعالى. ابن المبارك لمعمر سبق، أو عبد رزاق وقد قيل الأحق، هشامهم فالمعمري ثم من روى له بيمن فهو الحسن. أصحاب محمد بن سلمة رحمه الله تعالى. ابن المبارك ونجل مهدي، والثقفي عفان أهل المجد. المسألة الثالثة في ذكر من ضعف في بعض الشيوخ دون بعض. ومنهم من جاءه الضعف لدى بعض شيوخه أساء في الأداء، فمنهم حماد بن سلمة، في ثابت كل بجد سلمة، في غيره يخطئ مثل قيس، قتادة أيوب دون لبس، ومنهم جرير بن حازم، فليس في قتادة بحازم، ونجل عجلان لدى سعيد، وعاصم النجل أبي النجود، مضطرب في زرد أو شقيق، كذا هشام ليس ذا تحقيق، في غير ما عن ابن سيرين نقل، كذلك التميمي كان ذا خلل، على قتادة كذاك جعفر، في ابن شهاب باضطراب يذكر، كذاك في أبي الزبير ضعفا، كذاك في أبي الزبير ضعفا، الجزري معقل فلتعرفا، كذاك فيه ضعف المغيرة، أي ابن مسلم كذاك عكرمة، ابن أبي كثيرهم مضطرب، كذاك ابن حرب قد غدا يضطرب، إذا لعكرمة يعزو الخبرا، وعنه عمر قد رووا ما أنكرا، وعنه داود روى ما ينكر، كذاك لوزاعي أيضا أنكروا ابن أبي كثيرهم والزهري، وأعمش قالوا يجي بالنكر عن الصغار مثل ما عن الحكم، وفيهم شعبة أيضا قد يذم، وابن عيينة وزد منصورا عن المشايخ روى منكورا، كذاك حماد بن زيد خلقا حديث يحيى بن سعيد غلطا، وابن أبي ثابتهم عن عروة وعن عطاء رد كن ذا قدوة، عبد الكريم الجزري عن عطاء ابن معين عدا ذاك غلطا، ومعمر عن ثابت ومطر أي عن عطاء جاء فيه نظر، كذا أبو معشر السندي إن روى سوى التفسير أيضا قد وهن، وفي قتادة يزيد عمر قد ضعف عبد المجيد أنكر، مع هشام في سوى عبد الملك، ورقاء في المنظور أيضا قد نزك، إسحاق سفيان عن الزهري وعبد رزاق وهو أخي، وعبد رزاق وهي في العمر، كذا الدرى وردي أيضا ازدري، في غير الأعمش أبو معاوية تكلموا فيه فخذه راوية، قبيصة وابن الحباب يعلى قد وهنوا عن الثوري نقلا، يونس في والده مضطرب، سلمة الأحمر قل يضطرب، إذا عن الفقيه حماد أثر، محمد نجل كثير اشتهر بضعفه في معمر ابن راشد، فحقق القول بفهم راشد. القسم الثاني وفيه مسائل. المسألة الأولى في ذكر من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض وهم المختلطون، فمنهم عطاء بن السائب الكوفي رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن قوما خلطوا في آخر العمر نسوا ما ضبطوا، فمنهم عطاء النجل السائب أصيب في الآخر بالمصائب، وقسم الحذاق ما قد أخبر به فصححوا القديم فاخبرا، فقبلوا منه سماع شعبتي سوى حديثين فكن ذا ثقتي، سفيان حمادا وسفيان خذا، ود استوائي وحماد كذا، ورد خالد جرير وعلي، وابن فضيل وهشيم فاحضري، وابن علية كذا وهيب، وعبد وارث عداك العيب، واختلفوا في ضبط من تقدما ومن تأخر سماعا علما، فصححوا سماع من بالكوفة وضعفوا سماع من بالبصرة، وبعضهم قال عطاء دخلا بصرة مرتين خذ من نقلا، في المرة الأولى وذم الثانية لكونها بالاختلاط واهية، ومنهم من قال إن حدث عن فرد صحيح أو لجمع فوهن، وبعضهم صحح ما عن أبيه ورد ما عن غيره فعن به. حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي رحمه الله تعالى. ومنهم حصين المشهور للاختلاط عابه الجمهور، قيل فما سفيان أو هشيم قد نقلا فقد عداه الضيم، وفي الصحيحين له شعبتي سفيان خالد أبي عوانتي، وابن فضيل وهشيم عبثري، وعن حصين في البخاري دري، عبد العزيز وسليمان كذا، زائدة عبد العزيز أخذا، كذا أبو بكر بن عياش نتا، وابن الملهب فخذهم يا فتى، ونجل إدريس أتى في مسلم، سلام عباد زياد فاعلمي، وبعضهم أنكر كونه اختلط وقال بل سأله الحفظ فقط. سعيد بن إياس بن مسعود الجريري البصري رحمه الله تعالى. ومنهم سعيد الجريري مختلط ملقن للضير، قبل اختلاطه روى الثوري بشر وإسماعيل يا أخي، وبعده يزيد عيسى وكذا، نجل أبي عدي أيضا أخذا، وبعضهم يقول عنه ما اختلط، بل كبر الشيخ فرق ما ضبط. سعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري رحمه الله تعالى. ومنهم نجل أبي عروبة خلط آخرا لدى الرواية، جل الأئمة له قد نقلا قبل اختلاطه فهاك مثلا، شعبة والثوري وعبد الأعلى وخالد وابن زريع أعلى، مع ابن بكر وابن بشر عبدتي، عيسى وحماد وروح قدوتي، كذلك الخفاف والقطان وابن علية فهم ميزان. أما الذين في اختلاط أثروا أبو نعيم ويزيد غندر، شعيب عباد كذا المعافى مع وكيع فاحفظا تعافى، وبعضهم فيه اختلاف قد وفى، فراجع الأصل وخذ ما قد صفى. عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي رحمه الله تعالى. ومنهم العلامة المسعودي وسم باختلاطه المحدود، فكل من سمعه بالكوفة قبل اختلاطه كذا بالبصرة، ومن ببغداد فبعده وفى، فذكروا ممن سماعه صفا أبا نعيم ووكيعا سلما ابن قتيبة فهاك علما. أما لدى اختلاطه فعاصم، ونجل هارون كذاك هاشم، كذا ابن مهدي وحجاج، وقد فصل يحيى غير هذا فاعتمد، فقال يغلط إذا عن عاصمي، وابن كهيل قد روى فلتعلمي، وإن عن القاسم أو معنى النقل فهو صحيح النقل هكا فهو صحيح النقل هكذا حمل. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري رحمه الله تعالى. والثقفي قبل موته اختلط بأربع سنين عند من ضبط، أو بثلاثة ولكن احتجب عمن يلاقيه لهذا لم يعب. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. وابن عيينة أصيب بسنة من قبل موته فخذه متقنة. صالح مولى التوأمة رحمه الله تعالى. صالح المعروف بالتوأمة خلط آخرا لدى ذي الثقة، فصححوا حديثه المقدما، ونجل حبان بضعف عمما. أبان بن صمعة الأنصاري البصري رحمه الله تعالى. ومنهم أبان نجل صمعة بالخلط قد رموه بالأخرة، بالخلط قد رموه بالأخرة، وابن عدي لم يجد ما ينكر مما روى أبان فاحفظ تشكر. محمد بن الفضل عارم السدوسي البصري رحمه الله تعالى. محمد بن الفضل عارم خلط في آخر العمر فكن ممن ضبط. عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي البصري رحمه الله تعالى. أبو قلابة الرقاش الواهم خلط في بغداد خذ يا فاهم. تتمة. وألحقوا بهؤلاء من أضر في آخر العمر فجاءه الضرر، كعبد رزاق ونجر مسهري، كذا أبو حمزة أعني السكري. المسألة الثانية في ذكر من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض. ومنهم من جاءه الضعف لدى بعض الأماكن فضبطه ردا، وهم على ثلاثة أقسام، أولها من جاء بالأوهام إذ لم يصاحب كتبه ولم يهم، معها كذاك من على شيخ وهم لدى السماع في مكان وضبط، في غيره فليروا عنه من ضبط، كمعمر بيمن قد ضبطا، وما ببصرة رأوه ساقطا، كذا هشام بالعراق أوهما، وبالمدينة رأوه أحكما، كابن أبي الزناد ذاك المدني، ونجل هارون فكان يعتني بواسط أوهم في بغداد، وعبد رزاق بذا العداد في كونه روى عن الثوري بمكة ما ليس بالقوي، كذاك في سماع أهل الكوفة للعمري عابه ذو الحجة كذا الوليد صاحب الأوزاع غير دمشق لم يكن بواعي والثاني من حفظ عن أهل البلد إذ روى عنهم رأوه يعتمد كنجر عياش لشام وكذا بقية فيها ومعمرا خذا ليمن وفرج بحمصي وخالد بطيبة قل محصي وثالث من عنه أهل مصر قد حفظوا وغيرهم لم يدري كمثل أهل الشام في زهير رأوا مناكير فحد عن ضيري وابن أبي ذئب لدى المدينة ثبت وفي العراق غير ثقتي ونجل عثبة لدى اليمامة صح وفي العراق غير حجتي. المسألة الرابعة في ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم. ومنهم من ضعفوه إن جمع بين الشيوخ لا إذا فردا وضع كنجر إسحاق وليث وعطاء والعمري مثلهم ما ضبطا وابن أبي مريم وابن سلمة عنيت حمادا فخذ ذا مكرمة. المسألة الخامسة في ذكر من لا يحدث من كتابه فيهم في حديثه. ومنهم قوم لهم كتاب مصحح إن قرأوا أصابوا وإن رووا من حفظهم قد حرفوا كعبد رزاق لذا معرفوا كذا الدراوردي والعودي حفص كذاك يونس الأيلي شريك القاضي شبيب وصفا كذا الطيالسي أيضا عرفا إبراهيم الزهري كذا عبد الصمد أعني بن حسان اتصافه ورد يحيى بن أيوب كذا كالسكري ونجل طهمان به أيضا دري أبو أويس وسويد وهنا في الحفظ والمكتوب كان متقنا. المسألة السادسة في ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة. ومنهم من قد روى عمن ضعف مسميا بثقة ممن شرف منهم أبو أسامة قد حرفا ابن تميم بابن جابر وفا ومثله حسين الجعفي قد ذكره بعض الرجال وانتقد وبعضهم أنكر ذا وقال بل من ابن جابر سماعه حصل كذاك صالح على زهير منقلب بواصل فلتدري كذا أبو بلج روى عن عمري أي ابن ميمون وليس يدري بل ذا بميمون يسمى وانقلب عليه قد أتى بأخبار العجب جرير الضبي أشعث قلب بعاصم فما نجا من العجب وقال أحمد زهير قلبا في الشام إذ رووا له عجائبا. المسألة السابعة في ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة. ومنهم من عن ضعيف نقلا موهمه بثقة قد نبلا عطية باسم الصحابي أبي سعيد الكلبي يكني فاعجبي كذا الوليد بن تميم دلسا بالثبت الأوزاعي قل فقد أسى بقية يدلس المجاهلا بما به يعرف الأفاضلا كذا حسين لابن خوط دلسا باستختياري الإمام المؤتسى وإن روى عن الضعيف وحذف فذاك تدريس ومنهما اتصف بكونه تسوية أن يسقطا من بين عدلين ضعيفا حبطا. المسألة الثامنة في ذكر بعض الأسانيد التي كان رواتها يسقطون منها الضعيف غالبا. ومنهم من يسقط الضعيف من بين الأسانيد فحقق واستبن كابن جريج قد روى للمطلب وصالح صفوان داود فعد إذ كلها عن الضعيف المدني ابن أبي يحيى روى فما عني ومثله عباد عن عكرمتي كذا ابن ذكوان أتى بنكبتي إذ لحبيب قد عزى ما نقلا عن عمرو الكذاب بئس بدلا عن عمرو الكذاب بئس بدلا كذاك الإفريقي أيضا أسقطا محمد المطلوب بئس شططا. المسألة التاسعة في ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف فأخذ حديثه وهو لا يشعر. ومنهم من مع ضعيف قد روى فأخذ الضعيف ما له حوى. فمنهم عثمان نجل صالح وكاتب الليث أي ابن صالح قد بلينا بابن نجيح خالدي فإنه بالدس كان يعتدي. ومنهم نجل بكير يحيى فبحبيب قد بلي فأعيا إذ كان يلبس لدى القراءة أي عند مالك إمام الزمرة. أهل المدينة بذا قد ابتلوا كما ابن حبان لذاك ينقلوا كذا الرمادي على سفيان قد أملى إلى الناس بغير ما رشد. ونجل قاسم لليث أدخلا لكن ذا فيه اعتراض قد جلا. تتمة. قد أخرج الشيخان في الصحيح لبعض من ضعف بالتجريح إما للاستشهاد أو متابعة وأخرج أيضا بلا ممانعة ما هو معروف بطرق أخرى لكن ذا للصحيح أحرى إذ لم يقع له سواه مطلقا أو بالعلو ولذا له انتقى. لذا أبو زرعة لما انتقدا إخراج مسلم لبعض البعدا كقطن نسباط بن نصر أجاب مسلم إمام العصر بأن ما رواه هؤلاء قد نقله الثقات ممن يعتمد لكن ذا أنزل ذاك أعلى إذا رأيته لنقل أحلى. الخاتمة في ذكر كلمات مختصرات من كلام الأئمة النقاد الحفاظ الأثبات هي في هذا العلم كالقواعد الكليات تحتها كثير من الجزئيات. القاعدة الأولى في حكم أحاديث الصالحين غير العلماء. الصالحون دون علم يغلبوا وهم على حديثهم فيعطبوا. قال ابن منده إن رأيت سندا حدثنا الزاهد فاغسل اليدا وما رأيت الصالحين أكذبا منهم بالأخبار ليحيى نسبا. وفسروا ذا أنه يجري الكذب على لسانهم بلا قصد نسب إذا حديثهم وجوبا وقفا حتى يبين أمره بلا خفا. القاعدة الثانية في حكم أحاديث الفقهاء المعتنين بالرأي فقط. الفقهاء إن عنوا بالرأي حتى يكون غالبا في الوعي فلا يقيمون أسانيد الخبر ولا متونه فأغربوا الأثر يخالفون نقل أهل الحفظ فرووا المعنى بدون اللفظ وربما أتوا بألفاظ غدت مشبهة فتوى الفقيه إذ بدت فلا يجوز الاحتجاج إلا بما يوافق الثقات نقلا وهكذا الحفاظ إن لم يفقهوا كما ابن حبان أتى ينبه لكن ذا ليس على إطلاقه كما به الزين أتى بفرقه. القاعدة الثالثة ذكر بعض الأسانيد التي لا يثبت منها شيء أو لا يثبت منها إلا يسير مع أنه قد روى بها أكثر من ذلك. يا أيها المشتاق للزيادة اعلم هداك الله للسعادة بعض الأسانيد التي لا يثبت منها حديث أو يسيرا أثبت منها قتادة إذا عن حسن عن أنس عن النبي الحسن سلسلة عن ثقة لا يثبت منها حديث وكذا ما أثبت قتادة أي عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي العربي وكل ما أتى به معلول وما لشعبة به منقول بل خبر لدى سعيد وخبر لدى هشام فيه ما أتى نظر كذاك الأنصاري عن سعيد فلم يصح منه للمفيد قد قال ذا نجل المديني علي والبردعي قال إن لم ينجلي ذا عن سليمان من إسماعيل عن أخيه عنه وسوى ذاك وهن فهي مراسيل وقد وصلها من ليس حجة فلا تمل لها صح له ثلاثة عن أنس منها حديث اضطرابا يكتفي بي وما سوى هذا ليحيى عن أنس فإن فيه نظرا يا من أنس حماد عن أيوب عن نافع عن مولاه عبد الله تابع السنن قال ابن حرب لم يصح إلا فرد لذا أنكر ما جاء نقلا عن عمر تقبيله للحجر، لكنه في ذا ضعيف النظر، فقد أتى تصحيحه عن مسلم، فقدمنه وسلم تسلمي. بل أخرج الشيخان بالإسناد ذا ذا كثرة، فقوله هذا بذا. وولد الجزار يحيى ما سمع سوى ثلاث من علي فاستمع. وقيل في الحسن عن سمرة إنه لم يسمع سوى العقيقة. حميد الطويلي قال شعبة سماعه عن أنس قل خمسة. وقيل عن شعبة قال سمع أربعة من بعد عشرين وعى. وابن عدي الزبير عن أنس فرد حديث عند بعض من حرس. وقيل أربعة أو فخمسة، وما عداه نسخة موضوعة، فرد حديث أعمش عن أنس. وقيل لم يسمع وذا به ائتسي، لم يسمع الزهري من ابن عمر شيئا. وقيل اثنين خذ عن معمر، كذا السبيعي عن الحارث لم يسمع سوى أربعة فخذ تؤم. وأخذ الباقي من كتابه، وقيل بل ثلاثة فعن به. وحكم عن مقسم لم يسمع لغير خمسة فكن ممن يعي. قتادة عن ابن مهران سمع ستة أخبار فخذها تنتفع. وطلحة بن نافع عن جابر قيل صحيفة وذرد بن ناصر. وقيل بل سمع أربعا فقط، رد البخاري بأن ذا شطط. سمع جملة فقد جاوره ستة أشهر فنال خيره. لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أحاديث تعد باليد أربعة أو ستة أو ثمانية أو سبعة، ورد حبر واعية وهو البخاري بأنه سمع نحو ثلاثين فكن ممن تبع. سفيان عن بريدة عن جده عن أبيه أربعا ومن زاد وهن. وهو عن الزهري أي عن أنس ستة أو سبعا فخذها تأتسي. أربعة فقط رواه شيم لابن شهاب قد عداك الضيم. سمع من جابر الجعفي اثنين من أحاديث النبي. ثم تحجاج بن أرطأة سمع أربعة لابن شعيب فاقتنع. وغيره دلسه عن عزرمي، وغيره دلسه عن عرزمي. كذلك الأعمش أيضا قد رمي أي عن أبي سفيان إذ عنه حوى أربعة، مع أنه عنه روى مئة أو أكثر هكذا طعن. وبعده أظهر عند من فطن، إذ في الصحيح جاء أكثر فلا تصغي إلى قول ينافي الأعدل. كذا ابن سلان معاوية عن جده لم يسمع سوى فرد فعن. وقال شعبة أحاديث الحكم أي عن مجاهد كتاب يستلم، إلا إذا قال سمعت منصفا فيحصل الوصل المزيل للخفاء. القاعدة الرابعة في ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل. بعض المدلسين ما كان حصل تدليسه عن بعض من عنه حمل، فإن روى عنهم يكن متصلا مثله شيم عن حسين فاقبلا. كذلك الثوري ما دلس عن حبيب أو نجل كهيل فاعلما، ولا عن المنصور ما أقل ما دلس قال ذا البخاري علما. القاعدة الخامسة في ذكر من كان يدلس بعبارة دون أخرى. وإن يقل سفيان عن عمرو سمع من جابر فهو صحيح فاتبع. وإن يقل سمع عمرو جابرا فذو انقطاع نص بعض الكبرى. القاعدة السادسة في بيان ما روى كل من ابن سيرين وإبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني. وكل شيء لابن سيرين أتى أي عن عبيدة سوى ما ثبتا، عن رأيه فعن علي وكذا ما عنه إبراهيم نقلا أخذا. فلابن مسعود سوى فرد أثر حقق ذا العجلي حافظ الخبر. القاعدة السابعة في ذكر خبرة حفاظ الأخبار ونقاد الآثار. ثم اعلمن بأن أهل الخبر أعني الوعاة أمراء الأثر، لكثرة الميراث للأخبار وضبطهم مراتب الأحبار، وميزهم أخبار كل حبر، قد رزقوا فهما عجيب السبر، فيفهمون أن هذا الخبر يشبه ما به فلان أخبر لا من به لنا فلان أخبر. إعلالهم بذا أحاديث جرى، إعلالهم بذا أحاديث جرى. أحمد قال في سنان خبره يشبه ما الحسن حقا يأثره، كذا شعيب بن أبي حمزة قد روى أحاديث بإنكار ترد عن ولد المنكدر الإمام عن جابر فاقبل بفهم سامي، لكن بعضها البخاري أخرجه فلا تبال من به قد أخرجه. كذاك عن أبي الزبير معقل يشبه مار بن لهيعة تعقل، كذاك في أخبار غير من ذكر قد حكموا بمثل هذا فاستند. وهكذا كان لهم تمييز ما كان كلاما للنبي ينتمى مما لغيره غدا ينتسب، فاعجب لأقوام لهم مواهب. القاعدة الثامنة في ذكر الضعفاء الذين هم أضعف في بعض شيوخهم من غيرهم، والذين بعض الرواة عنهم أضعف فيهم من غيرهم. اعلم بأن بعض من قد ضعف يكون في بعض الشيوخ أضعفا، ومنهم من كان بعض من حمل عنه أشد ضعفه فيما نقل، فمنهم عباد قاضي البصرة أضعف إذ نقل عن عكرمة، ومنهم شهر بن حوشب فما روى ابن بهرام أصح فعلما، كذا أبو فروة مطلقا وهي لجلهم، لكن بعض النبها يقول لا بأس سوى ما يذكر عنه ابنه محمد فمنكر. القاعدة التاسعة في ذكر ما قيل في من اسمه رشدين. وليس في الرواة من رشدين موثقا فخذه عن يقين، ابن كريب وابن سعد حسب لا تعدونهما عداك العيب. القاعدة العاشرة في ذكر ما قيل في من اسمه عاصم. ابن علية يقول من سمي بعاصم بسوء حفظ قد رمي، وابن معين قال كل عاصم مضعف ولا توافق تسلمي. فإن أحمد عليه أنكرا لأن فيه مستقات الكبرى، كابن سليمان النبيل الأحول وابن أبي النجود للتبتل، وإن يكن في حفظه مضطربا لكنه للضعف ليس موجبا. وعاصم بن عمر متفق عليه كالأحول خذ ما حقق، وابن كليب ثقة وعاصم ابن محمد بن زيد سالم متفق عليه ثم يحيى والثقذين فاحفظا لتحيا. وعاصم بن عمر أجل من أن يقال ثقة يجل. القاعدة الحادية عشر في ذكر ما قيل في من كني بأبي فروة. كل أبي فروة قال أحمد ثقة إلا الجزري لا يحمد. القاعدة الثانية عشر فيما ذكره بعض أهل الحديث من الضابط لمعرفة الثقات. وكل من نقل عنه مالك وثقه أحمد نعم الناسك، والنسائي مالكا لم نعلم روى عن المشهور ضعفا فاعلم، عن غير عمرو وشريك عاصم ولا لمتروك وهي فلتعلم، سوى أبي أمية وما رمي إلا البخاري فلا تسلمي. من قوله لم نر مالك النقل عن الذي يترك إلا ما حصل، عن الخراساني أي عطائي قد خالف الجل بقول النائي، فوثقوه مع سوء الحفظ أو كثرة إرسال فرجح ما رأوا. وما نمي إلى سعيد أنه كذبه فقد أبانوا مينه. وابن المديني يقول كل من لم يروي عنه مالك فوهنا إن كان ساكن المدينة، وذا قول على الإطلاق لن يحبذا. فما روى عن سعد الزهري مع توثيقهم له بلا خلف وقع، نظيره ما قال بعض من سكت ابن معين عنه إنه ثبت. قال أبو داود كل من روى عنه حريز ثقة يا من حوى. قال أبو حاتم الثبت كذا في كل من عنه ابن حرب أخذا.